الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين؟ الحمد لله، فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا بأس به عندي إن شاء الله تعالى، لأنه لا يدخل في حدود الحاجب عرفا ولا لغة، فما بين الحاجبين منطقة فاصلة بينهما، فالحاجبان من طبيعتهما الخلقية أن ينفصل شعرهما، فاتصالهما يعتبر من جملة العيوب، وإزالة ما بينهما من الشعر يعتبر من باب إزالة شيء من العيوب. فإذا لم يطق من خرج له شعر بين حاجبيه بقاء هذا الشعر وأزاله، فلا يعتبر داخلا في حدود مسمى النمص الملعون فاعله، فلا بأس بإزالة شعر ما بين الحاجبين، وإنما المحرم هو إزالة الشعر الذي على الحاجب، والله أعلم.